لا رفع إلى عقد. أما بالولاية فيمكن هذا فيما سبق، لو زوج الأب ابنه الصغير وله بنت أخ هو وليها، فهنا يتولى طرف العقد شبه بالولاية. ثم فمن هذا جماعة كلكم، هذا إنسان له ابن صغير ما بعد ذلك مرافق ويد زوج وله بنت أخ هو وليها، هو عمها فهو وليها، يجوز أن يزوجها ابنه إذا رضي الطبع لا بد من رضاها، وحينئذ يكون تولى طرفه العقد بالولاية ولا بالوكالة؟ بالولاية. نعم تولاه بالولاية. إذا تولي طرفه العقد يكون بالوكالة ويكون بالولاية ويكون بالولاية والأصالة، يكون بالولاية والأصالة وبالولاية وبالوكالة. الولاية والأصالة مثل إيش؟ لو تزوج هو ابنة عمه وهو وليه، صار الآن زوج نفسه ما زوج غيره، زوج نفسه موليته وهي بنت عمه. نعم يصح، لكن لو زوج أبوه صح، زوج أبوه صح. طيب إذن على هالحال نقول إن تولي طرف العقد يكون بوجوه ثلاثة، شو؟ وكالة وولاية وبالولاية والأصالة، وبالولاية والأصالة. نعم ما يوصل يا شيخ؟ لا ابن العم. اي اقول يا ابن العم لا صار بيتزوج. اي ما يوصل له واحد يتزوج؟ لا مو شرط، ولا ينبغي الوقت ما ينبغي. لكن لو كان لها اثنان ابن عم فحينئذ يجوز هو يعقد نفسه ويجوز ان يعقد له ابن العم الثاني، ويكون ابن العم الثاني بالولاية ما في الوكالة، الولاية في لا بالوكالة. اما هو نعم وهو ايه هم وبالوكالة والأصالة. نعم وبالوكالة والأصالة، يعني يوكله شخص لأن عقد الزواج لنفسه على بنته، على بنت الشخص الموقف. لو لها ولي اثنين مثلا يعني عمي. نعم من يتولى الزواج إذا لم يتشاحوا؟ إذا ما تشاحوا فالمسألة بسيطة، وينبغي أن يتولى العقد الأفضل، الأفضل في دينه وخلقه هو اللي يتولى، أو فإن كانوا سواء أو متقاربين فالأحسن. فإن كانوا في السن سواء فلا بد من قرعة، وإن تنازل أحدهم للآخر فلا حرج، هو أحسن. نعم هذه المسألة قول آخر أيضا نعم نعم نعم نعم، لكن قلنا أن الأبعد هنا بناء البعيد أو على تقديمه. لو زوجها أثنان متشابهة وليان متشابهة. نعم هي رجلين مختلفين. إيه وإنه إذا زوجها وليان فالأسبق هو الأصح، الأسبق هو الصحيح. فإن وقع معا وقع معا وهذا يمكن يتعدد، لكن فرض أنه وقع معا فإن النكاح لا يصح ويعاد النكاح من جديد، يعاد النكاح من جديد. فإن جهل الأسبق فماذا نصنع؟ لا إن كان جهلنا الأسبق فأحدهما صحيح يقين، لا ما ينفع القراءة. يجب على كل منهما أن يطلق أو يفتح النكاح، إما أن يفتح أو يطلق. ومثل يعني ما يمكن أن يصح الراس دون الآخر، والقرعة في إباحة الربع ما تستوي. أنا من صلاة الجماعة. نعم. أنا من صلاة الجماعة في البلد. إيه. نعم. ما فعله؟ ما أدري. لا إله. لأن الحج ما تبارك الله قيل صح النكاح. إحنا ما نجي أيهما الأصح. وهي مسلمة ولا في حاكم. فهذه ينتظر حتى يصل إلى البلاد الإسلامية من وجه الحاكم. ها؟ وجه الحاكم. ها؟ ما يمكن ما من لا يصح ناقد ما يصح يجي وكيل. ها؟ الدول الغربية إن كانت كافرة في زوجة ولي. هي كافرة. وإن كان مسلم قبل العقد في ما زوجه إلا مسلم. في مثل هذه الحال ممكن يتصل بأحد السفارات، مثلا إذا من السعودية يتصل بالسفارة السعودية وتتصل بأحد القضاة أو غير ذلك. وقد يقال إن السفير مثل ما قال الفقهاء إن إذا كان في مكان ما في حاكم ولا ولي زوجها ذو سلطان في مكانه اللي يعتبر اسمه الشيخ القبيل وما أشبه ذلك زوج. الصفاء هذه في هذا وإلا فتتصل الدولة وش يقصد مهو سلمين كثيرين وين يعني في بس مهو من أولياء مهو من الأولياء ما قل من الأولياء. طيب يقول فصل الرابع الشهادة. الرابع الشهادة يعني أن يشهد على عقد النكاح شاهدان. دليل ذلك قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة، والرجعة إعادة نكاح السابق. فإذا كان مأمورا بالإشهاد على الرجعة فالإشهاد على العقد ابتداء من باب أولى، لأن المراجعة زوجته وهذه أجنبية منه. فإذا أمر بالإشهاد على الرجعة فالإشهاد على عقد النكاح من باب أولى. ولحديث لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل لكن هذا الحديث ضعيف، لا تقوم به الحجة. ولهذا اختلف العلماء في اشتراط الشهادة في النكاح، فقال بعضهم إنها شرط في إعادة النكاح، وأنه لا يصح النكاح إلا بالشهادة. ودليلهم الآية والحديث. وقال بعض العلماء إن الإشهاد ليس بشرط، لأن عقد النكاح كغيره من العقود لا يشترط فيه الإشهاد. عقد يستبيح به الإنسان الاستمتاع بهذه الزوجة فلم يشترط فيه الإشهاد كعقد البيع أو عقد الشراء على المملوكة الذي يستريح به التسري، ومع ذلك لا يجب الإشهاد. قالوا وأما الإشهاد على الرجعة فإنما أمر به لئلا يحصل النزاع بين الزوج والزوجة، فيدعي مثلا أنه راجعها وتنكر أن يكون راجعها، فيحصل بذلك نزاع بينهما، وبالتالي ربما نقضي بعدم الرجوع ونضيفها لزوج آخر وهو قد راجع، فيكون في هذا مفسدة. أما النكاح ابتداء فليس فيه نزاع وله محل للنزاع، وليس محل للنزاع. وقال بعض العلماء إنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان، إما الإشهاد وإما الإعلان. إيش معنى الإعلان؟ الإرهاق والتبين، وأنه إذا وجد الإعلان كفى لأنه أبلغ في اشتهار النكاح، وأبلغ في الشداء، وأبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا، لأن عدم الإشهاد أيضا فيه محذور نفيت ينبه عليه، وهو أنه قد يزني بامرأة فإذا حملت منه ادعى أنه قد تزوجها، وليس الأمر كذلك، فاشترط الإشهاد بهذا السبب. لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحذور ولا لا؟ ينتفي من باب أولى، أشد من الإشهاد. انتفاء هذا المحذور بالإعلان أبلغ من انتفائه بالإشهاد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان. بل قال رحمه الله إن وجود الإشهاد بدون إعلان في صحة النكاح فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعلان النكاح، فقال أعلن النكاح، ولأن نكاح سر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود، يعني يستطيع الواحد يزني والعياذ بالله امرأة ثم يقول تزوجتها ثم يأتي بشاهدين يزور ويشهدان. فهذه الأقوال ثلاثة التي تحضرنا الآن، ثلاثة أقوال: إما أنه شرط أو ليس بشرط، أو يشترط هو، أو الإعلان. نعم. لا، ما يجب الإشهاد. القول الراجح هذا من هذا سبيل الاستفهام فقط، من هذا سبيل الاستفهام. أما الهبوء إذا أنت طلق ظاهر الأمر ظاهر الوجوب، لكن كثير من الأشياء اللي حصلتها مراجعات في هذا خالي من هذا، أنا ما نعلم في أشياء إذا أنت زوجة أنه طلق هو يكون لك ما طلق فالقول قول الزوج، زوج العقل بقاء النساء يعني ما يملك لقوله هذا إلا بشهور. نحن أغام لو نبي نقبل كل امرأة تقول زوجي طلقا، يعني كل امرأة تدعى على زوجها تقول طلق، يعني هذا خطر. المرأة كانت عدة عن زوجها طلقها إيه؟ ويقول ما هو صحيح بعدين هو طلق صحيح إذا طلقها كيف، لكن مجرد أن تقول تعطى طلقا ما نقبل طلق ولا يحلقه ما يحلق على المذهب، ما يحلق لأن ما يقع عليه بالنفور. ثم الحديث اللي لا نفتح لله شاب العالمين نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وخلي بس يصح إليه الكلام مجاسل لهؤلاء. نعم صحيح. والله رأى الشيخ الإسلام قوي، رأى الشيخ الإسلام قوي إنه لابد أنه إذا وجد الإعلان كفى عن الشهادة ويصح الشهادة عن الإعلان. والله الشهادة مع الإصرار نظر، ما تطمئن نفسك كثيرا، ولكن بعد حتى على طول بأنه يبطل النكاح في نظر، لأن هذا سوف يشتغل إذا دخل عليها وأخذها إلى بيته فهذا سهل. بما عده الناس الإعلام عندنا الآن بالبواري وإضاءة الإضاءة إضاءة المحلات نعم وبالدف كان بالأول كما تعرفون يمشي الناس جماعات جماعات الزواج معهم معهم ريق ولا شرط ها إلا أنا حقي ما أرغب لأنه يدعش يدعش ما يدرى من المتزوج وين المتزوج بواري كمش مع الصورة ما ندرى وين المتزوج لا تدعهم تدري هذا لا لا لا بسوق ولكن العجيب أنه قبل سنة وسنتين يعني بعض الناس العالميين بدأوا يسوون عقود وهمية يجتمع خمسة ستة عشرة من هذه السيارات هم يمشون مع الساق بالدوار هم يجون الناس ما أثر الزواج الليلة نعم فاضي يكون يعيد على عصبه على وشع عيون يعني كل الأولاد يأتون بعقد بجماع مشتبه فيه وشع عيون إن هذا مما تدعو الحاجة إلى بيانه وإعلانه، والصحابة ما يمكن يتركون هذا الأمر لو كان بالحق ما يبينونه ويكون أمرا مشهورا مستفيرا، كما أن الصادق لأن النكاح كل ما عقد النكاح وكذلك لو كان هذا من الأمور المشتركة وكان جاءت في الكتاب أو السنة على وجه مبين واضح. نعم طيب الآن فهم دليل يقول الدليل أول عدم الدليل دليل هو عدم الدليل فمن قال إنه يشترط فليأتي بالدليل وثانيا الدليل لو كان هذا من الأمور العامة التي يحتاج الناس إليها وإلى بيانها والناس مما تعم بهم بل وهذا عندهم فلو كان أمرا مشتركا لكان بيانه واضحا مشهورا مستفيرا. طيب نحتاج الآن إلى الإجابة عن أدلة القائلين باشتراطه فإن أولا الآية قلنا الآية تراجع وليس تراجع قد يحتاج إلى الشهادة حتى فلا يكون لأنه لم يكن مراجع وأن الحديث فإنه ضعيف لا تقوم به وأما النظر فإن نقول بأن الإعلان أبلغ من الإشهاد ضعيف وهما في وجب الإشهاد مطلقا لأنه يقول لا بد من أن يثبت بدينة إما الإعلان وإما الإشهاد لكن الإشهاد ليس بشرط. طيب ومن العجب أن الشيخ الألباني رحمه الله وفقه الله ذكر أن هذا الحديث صحيح ذكر الحديث لا نكاح إلا بولي وشهد عدل أنه صحيح مرفوع، ثم أتى بأدلة كلها ضعيفة، كل الأدلة والشواهد الوجاد ضعيفة، وعلى قاعدة المحدثين يعني لو فرضنا أن هذه الأدلة ضعيفة ضعفا ينجبر بعضها ببعض فتكون على قاعدة المحدثين حسنا لغيره، لا نتصل إلى درجة الحسن لغيره. نعم في بعض الطرق من هو متروك مكذب ما أشبه ذلك، مثل هذا لا يستشهد به، من بنى على هذا لأن لأجل أن نعرف أن لكل جواب خبوة، والشيخ الألباني رحمه وفقه الله لا نشك أنه عالم وأنه يندر مثله في هذا الزمان، لكن ليس معنى أن العالم أن يكون معصوم من كل شيء، فالإنسان لا شك أنه بشر يخطئ ويصيب وينسى، نعم يخطئ ويصيب وينسى، ولا أحد معصوم إلا من عصم الله عز وجل. المهم إذن بعد النظر في هذا يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرط لكنه ينبغي أن الإشهاد يعني يتأثر، لا سيما في بلاد كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرط، يعني هذه المسألة لو يحصل خلاف وترفع إلى المحاكم حكموا بفساد النكاح وحينئذ نقع في مشاكل، فكل مسألة في مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان لا سيما على موافقة الحكام في بلده وفي زمنه فإنه أمر متأكد، أمر متأكد. الأثر هو قام متحسر، قال هذا متحسر ولا أدري عن صحة الحقيقة رجل أو امرأة، وما إيه لكن قال هذا متحسر، كان متحسر في هذا ظاهر الحديث وما في إعلام يذكرون الآثار المروية يقول روي عن عمر وروي عن ابن عباس وروي عن كذا وليس يحررون في الاسم الاسمي ما في شك لكن الرجوع للحق حق، وهذا امر يقع، ومن أغرب ما يكون أن رأينا من يقول أجمع العلماء على عدم قبول شهادة العبد، أجمع العلماء على عدم قبول شهادة العبد، وآخرون قالوا أجمع العلماء على قبول شهادة العبد، هذا أعظم ما يكون. نعم فالمهم إن الإنسان يتكلم بحسب علمه، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم ذكر الحاكم هنا إذا زوج وليان يقرع بينهم بواية، يمكن بواية المذهب لا اختارك المذهب لا ما يقرع بينهم إذا عني يعني إذا جهل السابق هذه رواية في المذهب خلافة المذهب أنه يصح النكاح وهذا أولى من لكن ما هذه القرعة لأن مثال الفروض ما استدعى في مثل هذا ومثلة بسيطة يقرع يسجل القارئ يجدد النكاح إذا معناه داخل الاحتياط في هذا وبهذا، مع أنه ذكر رحمه الله أنه إذا طلق أحدهما ما يحتسب عليه هذا الطلاق في مسافة ذاته، وهو يستخد حاكم أو يطلق أحدهما وقال هذا الطلاق لا يعتد به عليك لأنه لا يعلم أن نكاحه هو الصحيح فلا يؤخذ بهذا الطلاق. صحيح يا شيخ الكلام ده ما تعتد الطلقة هذه؟ ما تعتد الطلقة هذه؟ ولا مو بعيد، مو بعيد لأن مين من نكاح مطلق؟ ليس من نكاح مطلق. ما دام يزوج وليان ما لقي أيهما الأول، فقلنا طلقوا.

وهم يعلمون. فإذا وصل العلم إلى الشاهد كفى. أيضا لابد أن يكون ناطقين. ناطقين ما هو كل إنسان حيوان ناطق؟ ها؟ ما مر علينا في علم المنطق أن كل إنسان فهو حيوان ناطق. إذا كيف نقول ناطقين؟ المراد ناطق بالفعل، ناطقين بالفعل. أما قول الكلام الإنسان حيوان ناطق فالمراد ناطق بالفعل أو بالقوة. طيب ناطقين احترازا من الأخصين فلا تقبل شهادتهما. وصريح كلام المعلق أو ظاهره ولو كان سميعين كثيرا، لأنهما لا يستطيعان أداء الشهادة، لا يستطيعان أداء الشهادة. وراه الكلامه ولو كان محسنان الكتابة عند أداء الشهادة، ولو كان محسنان الكتابة عند أداء الشهادة. وهذا فيه نظر، والصواب فيه مثل ما قلنا أنهما إذا كان يمكن أن يعبر عما شهدا به كتابة أو إشارة معلومة فإن الصحيح أنه أن شهادتهما فصح. لأن المقصود من كوننا يشغلان السمع شغل المؤلف سمعين لأجل التحمل، وناطقين لأجل الأدب. المقصود من استشفاق النفس هو أن نتوصل إلى الأداء الصحيح. فإذا كان هذا هو المقصود فمتى توصلنا إلى أداء صحيح ولا عن طريق الكتابة فإن ذلك كاف. نعم. وكم من إنسان أخص عنده من العلم في أحوال الناس ما ليس عند الناطق، لكن يؤدي بطريق الكتابة أو الإشارة. نعم. طيب إذن اشتراط السمع والنطق صار فيه التفصيل على قول الراجح. طيب اشترط ايضا خلوهما من الموانع، لان لا يكونا من اصول او فروع الزوج او الزوجه او الولي. اشترط لا يكون من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولد. نقول هذا حسين لا يكون أي الشاهدان من أصول الزوج أو الزوجة أو الولي أو فروعه فعلى هذا إذا زوج الأب ابنته وكان الشاهدان أخويها أخوي البنت النكاح لا يصح. لماذا؟ لأنهما فروع للولد، وكذلك لو زوج الإنسان ابنته وله أب حاضر، أبوه حاضر وابنه حاضر، وشهد أبوه وابنه على العقد لم تصح الشهادة فلا يصح النكاح. نعم. وكذلك أيضا لو كان أبو الزوج حاضرا وكان أحد الشاهدين فإن الشهادة لا تصح فلا يصح العقد. طيب لو زوج أحد الإخوة وشهد أخوان يصح العقد؟ يصح العقد. طيب هنا قلنا توي ما يصح شهادة الأخ على عقد نكاح أخته لأنه فرع الولي. فعلي لو سألنا هل تصح شهادة الأخ على نكاح أخته؟ نقول التفصيل إن زوج الأب ما صح لأنه من فروع الولي، وإن زوج

الدين يقول عندي بالشرح أداء الفرائض واجتناب النوافل. هذا من شرط أن يكون الزوج مؤديا لجميع الفرائض مجتنبا لجميع النوافل. إذن فيصح تزويج الكافر أولا، يصح أن يزوج الكافر. ولو اشترطنا في التزويج أن يكون الإنسان عدلا ما زوجنا أحد، ما تزوج ولا عشرنا أحد. فاشتراط العدالة في الزواج ليس بشرط، ما شرط يتقدم. كذلك أيضا يقول ومنصب وهو النسب، النسب يعني أن يكون الإنسان نسيبا أي له أصل في العرب، في قبائل العرب. فراجا منين؟ من الذي ليس له أصل، من الموالي. اللي ما له أصل في أنساب العرب هذا ماله نسب. من ينتسب إليه؟ إلى آدم. نعم، إلى آدم ما ينتسب إلى العرب. فيسمون عندنا عند العامة يسمونهم خريري، وحد يسميها العبيد، يقول عبد حر. فهم عبيد باعتبار ما كان، لأنهم كانوا موالي وأعتقوا، كانوا موالي حين فتوحات الإسلامية وأعتقوا. فيها أحد يسميه خريري، والظاهر هذه التسمية مأخوذة من كونهم في الأصل يكون ألوانهم تميل إلى السواد، هذا الظاهر والله أعلم. أما حر عبد هذا واضح كذلك. إنما ها وبعضهم يسمونه التفضيل. نعم التفضيل. نعم طيب، يقول ليس النسب ليس شرطا في صحة النكاح، وعلى هذا فيجوز أن نزوج امرأة قبيلية من إنسان خبيث غير قبيل، ما في معنى كذا ولا لا؟ طيب، كذلك الحرية مه شرط في صحته، ليس شرطا في صحته. فيجوز أن نزوج الحرة عبدا مملوكا، عبدا مملوكا ما في معنى. نعم، أن المانع العكس، ما نزوج الحر عبده إلا بشروط تفأت إن شاء الله. أما أن نزوج الحرة عبدا فهذا جائز، وليس من شرط صحة النكاح أن يكون الزوج حرا. كم دليل من وصف الدين والنسب والحرية في بعد وصفين آخرين ذكرنا بالشرح نتكلم عليهم. صناعة غير ذرية، صناعة غير ذرية يعني غير مزجية بالشخص، أيضا هذا من الكفاءة، أن لا يكون لا تكون صناعته مزجية يعني منقوطة عند الناس. منقوطة عند الناس مثل الكساح ما هو؟ منظف الكنف حمامات منظف، هذا يسمى كساح. زبال، نعم يكنس الزبالة ويحملها. نعم كناس، هذا ما هو كفو. امرأة مصونة محترمة أهلها تجار أغنياء، لو زوجناه إنسان كساح ينظف الكنف يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح. نعم ما يصح. كذلك يسار بحسب ما يجب لها، يسار يعني غنى، ما يشرط أن يكون الزوج غنيا، يزوج له فقير. ها؟ نعم يزوج له فقير وهو غنية، ما تاكل الحلوى ولحم الطيور والرجل الجيد وهكذا، وهذا الرجل فقير يطرد على ما يقول العوام يطرد عشاء غداء، يتغدى يوم وتعشى يوم

شرط ليش؟ شرط للصحة. وعلى هذا لا يصح العقد إذا زوج الإنسان ابنته برجل مشهور والعياذ بالله بالزنا أو مشهور بالزواج فإن العقد لا يصح. الدين لغير هذا مثل إنسان يشرب الخمر أو يحلق اللحية أو ما أشبه ذلك هذا نقص الدين وخلل. هل لبقية الأولياء أن يفتقوا؟ لا، المذهب لهم أن يفتقوا، المذهب لهم أن يفتقوا. وهذه مسألة لو فتح فيها الباب حصل في ذلك شر كثير. يجي إنسان يزوج هذا الرجل ويحلق لحيته، ويجي من عم بعيد يقول أبا أطالب فسخ النكاح لأن هذا الرجل ما عنده دين، على المذهب يفسخ النكاح، يفسخ النكاح. نعم. كذلك أيضا لو كان يشرب الدخان أو كان يتعامل بالربا أو ما أشبه ذلك فله الفسخ. هذا في الحقيقة في كلام الفقهاء نظر في هذه المسألة، لكن هنا شيء قد يكون كلامهم له حظ من النظر فيما لو كان الخلل بشرب خمر، شرب خمر، فإن شرب الخمر في الحقيقة لا يقتصر ضرره على الشارع، يتعدى إلى زوجته وإلى أهله، أحيانا يدخل على زوجته بالسكين بيقتلها، وأحيانا والعياذ بالله يقولون أنه يأتون إليهم رعاة، يأتي إليه عريان يوحشك هالليل. نعم. وأحيانا يطلب أن يزني في بناته كما هو مشهور، يطلب لولا أن النساء يغلقن على البنات وسكن الجبال كان هؤلاء يطالبون بالزنا بهم. هذا في الحقيقة لو أنه لو قيل بالمذهب في هذه المسألة لكان له وجه. إذا عرف أن هذا الزوج يشرب الخمر فللبعيد من الأولياء أن يطالب بفسخ النكاح. نعم، أن يطالب بفسخ النكاح. وهذه مسألة تغيب عن كثير من القضاة، ولهذا يسألون عنها كثيرا فيما إذا كان الزوج حدث منه شرب الخمر هل يفسخ العقد ولا ما يفسخ. نعم. منهم من توقف الأمر ومنهم من قال ما يفسخ لأن العدالة ليست شرطا في بقاء النكاح ولا ابتدائه. ولكن الحقيقة أننا إذا رجعنا إلى كلامهم هنا وجدنا أن المذهب يجوز الفسخ بفقد الدين، كما أن ظاهر حديث زوجة ثابت بن قيس أن خلل الدين يبيح للمرأة طلب الفسخ لأنها قالت يا رسول الله هذا ثابت لا أعيب عليه في خلق ولا دين، لا أعيب عليه في خلق ولا دين، لكن أكره الكفر في الإسلام. ظاهر قولها هذا أنها لو عابته بخلق ودين لكان لها الحق في طلب الفسخ، وهذا هو الصحيح عندنا وهو المذهب الموافق للمذهب في هذا الباب. زوجناها وأنكرت الإذن قالت أنا بحاجة تصدق لا قال إن كان قد الدخول إنكارها قد الدخول صدق لأن الأصل عدم الإذن والرضا. فنقول هات الشهور إنها أذنت وأذن فلا مكان، إن كان بعد الدخول فيه ما تقول وش السبب لأنها أذنت، أذنت فعلا. ولو أننا قبلنا هذا لكان كل امرأة يدخل عليها زوجة ولا يجوز له سواها من أذن، لأن أذنت أنه يزوجها ونفتح باب عظيم على الناس. قد تقول هي أنا ما بريد انه لا بد من اذنه ابو مرسل دخلت عليه والله انا ما علم انه لا بد من اذنه فهل نقبل قولها ولا نرفض هذا ولي ايضا قد تقع ما تقولون في هذه المسألة ما ندري احنا الان هو يقول ان هذا من الولي ولا تقول هذا ولا هناك شهود يحصلون قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا وكذلك الحاضرة من قبل أيضا حاضرة من قبل وكين عن المذهب فعلم لا شيء عن المذهب إنما هذا ما مذهب النبي صلى الله عليه وسلم أقول البادية وكين عن المذهب لا البادية ما شيء على البادية البادية ما شيء على اللي حفظ البادية طيب هذه المسألة والله تحتاج إلى تأمل إذا كانت ممن يجهل ذلك فقد نقبل قوله ونقول إذا كان إنها ما تبي الزوج وإن ما علمت لها الحق بالمنع فلا نفاح وقد نقول إننا لا نقبل قولها نعم إلا بالشهادة بحيث أن تقول الله أنا زوج أبوي وأنا ما فيه وغصب علي إلى الدخول وهي تقول هذا الكلام الناس يشهدون مثلا في هذا الكلام فهذا معنى أنه فيه بينة أنها ما رضيت لو دخل عليه ممكن يكون الشهادة في الشهادة اليدين ممكن يكون الشهادة اليدين مثل الشهادة اليدين لابد من أن يكون عدل فهذا يفرس فيه إذا ذكي عدل ما نظره إنما إذا كان ظاهر العدالة أو يفترض العدالة ظاهرة وباطنة بينة إذن الشيخ خلاص في هذا المشروط أربعة. الثلاثة من الشروط أربعة تعين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة على المذهب نعم أو على رأي الشيخ الإسلام الإعلان والكفاءة ما تشترط الكفاءة ليست بشرط لكن مسألة الزنا قد نجعله في الموانع أن جعلوا الزنا في الموانع لكن اعتبروه في جانب المرأة ولم يعتبروه في جانب الرجل وتأتي إن شاء الله تعالى نعم يبيجينا إن شاء الله هذا في العيوب قال باب المحرمات في النكاح باب المحرمات في النكاح التحريم أسألكم الآن هل هو وارد أو مورود عليه التحريم وارد أو مورود عليه وارد التحريم وارد لا مورود عليه إذن فالأصل حل الأصل في النساء الحل لأن الله لما عدد المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك قال وأحل لكم ما وراء ذلك زراعة طبيعية وأحل لكم ما وراء ذلك وحل نظرا إلى قوله حرمت عليكم وأحل نظرا إلى قول كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك نعم فأحل بالنظر إلى قول كتاب الله عليكم وأحل بالنظر إلى قوله حرمت المهم أن قوله سبحانه وتعالى وأحل لكم أو أحل معناه أن الأصل الحل النساء حتى نعلم أن هذه المرأة ما تحل قال إذن فالتحريم وارد المحرمات في النكاح ينقسمن أولا إلى قسمين محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد فإنهم محرمات إلى الأبد دائما وأبدا ومحرمات إلى أمد فهنا قسمين الآن القسم الأول المحرم إلى الأبد أنواع محرم بالنسب محرم بالرضاء محرم بالمصاهرة محرم باللعان

في حكم رمي الزوج زوجته بالزنا، وكان في ذلك فرج، وكان ابن عباد رضي الله عنه من أشد الناس غيرة على أهله، حتى إنه إذا طلق زوجته زوجة من نسائه ما تزوجها أحد بعده من شدة غيرته. وهو رضي الله عنه تعرفون أنه سيد أكبر أو كبرى القبيلتين من الأنصار، وهي الخزرج. هذا الملاعنة على الملاعن تحن حين معبدا. نعم. حول أنه العلماء يقولون إنه إذا كان في طفل لم يجامع فيه فإنه يجب عليه أن يقذفها لئلا تلد ولدا ينسب إليه وهو ليس له. وأما ما سوى ذلك فينظر إلى الأصلح، ينظر إلى الأصلح. إن كانت امرأة منها النساء اللي يخشى عليها الفاحشة امرأة وسيعة ولا تصلح له فالأولى أن يفعل أو يطلق، أو يطلق ويترك حسب الحال. نعم. فذكر ما يشير إلى أنه يجوز زواج الأخ من أخته إذا كان يخاف من الزوج. هذا عندي ما نعطيك عنها جواب. المؤلف ما يشير إلى ما نعطيك عنها جواب. خذ جواب ما كلام ما نقول له كيف. البنت هي أجنبية منه من حيث النسب، لكن من حيث الصهر تكون بنت زوجته، وقد دخل إنسان وقد دخل بزوجتها في أمها رحم عليها. هل يستعد على مجاهة تكون يقصد قد يقصد بما فعل؟ لا، هذا جائز قد يدعي أولياء عبد لا عن الملابسات غير إنما فيما بينك وبين الله. لو وجدت رجلا والعياذ بالله على أهلك مصلحة يأخذنا وإياكم لكان لك أن تقتلهم، لكان أن تقتلهم فيما بينك وبين الله. أما مثلا من الكتان عاد يكون هذا ينظر في الموضوع. الصحيح في هذه المسألة ما اختاره الشيخ الإسلام أن ينظر للقراء، أن ينظر للقراء شبهة يدرس يدرس فيها أي شبهة؟ قد يكون عدو له ويدخله يغطه على لا يدخل بيته ويقتله. احنا كلام على من وجد رجلا على امرأة فقاتله وهو عليه، هو ما متحرك، يقول مثلا امرأة لا تحركين، خلي الحكومة والدولة تأتي وتشاهدوا عليك، عرفت؟ لكن اذا قتله في غير هذه المسألة، مثل انسان دخل على شخص وصال عليه اراد يقتله او اراد اهله وجافع عن نفسه وقتله، قتله على زوجها وتقتل جمت على خطر. ما علينا من الملابسات، الكلام على انه فيما بينه وبين الله يجوز ان يقتله، وربما يقتل ولا يعلم بذلك احد، ويقتل يقف ولا يدرى عنه، صلى عليه وسلم انما مساجد غير هذه. لو دخل رجل شخص دخل الى بيتك متلصقا او يجي اهلك وتتابعه بالتي احسن وعدا